أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه ولمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في الليلة الفائتة وقفت عند قوله عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وذكرت صريح الآية يدل على أن المسلمين عندما رأوا جمع المشركين استقلوهم، يعني الله قلل لهم في أعين المسلمين. هم كانوا 950 أو 1000، يمكن صاروا في أعينهم حوالي 300 أو 400 في أعين المسلمين، والمسلمين كانوا 317 أو 15 أو 6 أو يعني هو بيقولوا الحديث الصحيح الثابت كانوا 310 رجلا بعدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. هذا طبعا كان في أول اللقاء عندما تراء الجمعان عينا لعين ووجها لوجه، قبل التحام، قبل البدء في الضرب، لأن المقصود من هذا التقليل الإغراء والتهييج والتجريح. المقصود من تقليل المسلمين في عين المشركين وتقليل المشركين، إغراء المسلمين بالمشركين وإغراء المشركين بالمسلمين. واحد يقول ربنا يخلي المشركين يغرون، يغرون عشان يتلاقون للحرب وبعدين ينهزمون هذه الهزيمة الساحقة الماحقة ليكونوا آية للناس على أن الله يريد بنصره من يشاء، والله واسع عليم. ففي أول المعركة قبل الضرب، قبل البدء، حتى قبل التبارز اللي صار بين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، عندما خرجوا من صفوف المشركين وقالوا: يا محمد أخرج لنا قوما يبارزوننا. فخرج إليهم جماعة شبابة من الأنصار، قالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: والله أنتم ونعمل يعني الجماعة، ولكن إحنا ما لنا غرض بكم، غرضنا في بني عمنا، ما نبي إلا من قريش. فأمر النبي عليا والحمزة وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب اخرجوا، فخرج حمزة كر على صاحبه فقتله في الحال، وعلي كر على صاحبه فقتله في الحال، صرعه كابس الذائب ما قعد معه ولا حظات. والوليد والوليد ابن عتبة وعبيدة ابن الحارث أو أبو عبيدة ابن الحارث اختلفت الضربتان، هذا ضرب هذا وضرب هذا، فكل واحد منهم طيح صاحبه لكن بدون موت، بس أسخن وما عاد يقوم يعني ولا يقاتل. فكر علي وحمزة على الوليد بن عتبة فأجهز عليه، ثم حمل عبيدة رضي الله عنه إلى كما أشرت في أول أو في حديث سابق إلى أنه وضع، ولما قربوه من قدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من النبي محمد عليه السلام، النبي قدم قدمه له فوضعوا خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى النبي وقال: كنت أود أن يكون أبو طالب يراني هذا في هذه الحالة، يعني كم كنت أتمنى إن أبو طالب عم النبي محمد يراني يكون معي عشان يشوفني ليعلم أني أحق منه بقوله ونسلمه. أصلها ولا نسلمه، أصلها ولا نسلمه. والعرب في الجاهلية يحذفون بعض الحروف لأنهم يعلمون أنها مرادة، ويأتون ببعض الحروف وهي غير مرادة، مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني وعلى الذين لا يطيقونه، ومثل تالله تالله تفتأ تبرأ تذكر يوسف، تالله تفتأ، أصلها تالله لا تفتأ، لا أبرح، لا لا لا لا, لا أبرح. في كلمات العرب لا يستعملونها إلا مسبوقة بلا نابلة، كلمات عند العرب لا يمكن العرب يستعملها إلا بلا، فإذا حذف لا هي مرادة ومقصودة، ويسمعون يعرفون إنها مرادة. فلما يسمع واحد لواحد مثل امرئ قيس ولا غيره فآليت، يعني البيت يقول أني أقعد أني ما لا أبرح، أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت، البيت الشعري يقول فقلت يمين الله، هذا البيت، فقلت يمين الله أبرح قاعدا. أول عربي ما يسمعه يقول هو يريد لا أبرح قاعدا، يعني أمستري قاعد عندك حتى لو قطعوا رقبتي ورأسي وأوصالي وقطعوني ما نمخليك. تالله أبرح قاعدا، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رديك. ولما قرب أن تبارك وتعالى في إخوة يوسف قالوا تالله تفتأ، تالله تفتأ تذكر يوسف، أصلها تالله لا تفتأ، لأن فتئ وبرح لا يستعملان إلا مسبوقين بلا أو بحرف نفي، لا يستخدم. فهذا مثاله، هذا مثل. فأبو سفيان لما أبو طالب لما يقول ونسلمه، قالوا له سلم لنا محمد، إذا كنت أنت تريد السلام لنفسك ولقريش سلم لنا محمد، على أن يعطيك شاب جميل صبيح من أجمل شبابنا، من أجمل شبابنا، وخلينا محمد. قال لنا أسلم لكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدا، يعني ما أتفه أحلامكم ورؤاكم. ثم عمل القصيدة الطويلة اللامية فيقول فيها ونسلمه، يعني ولا نسلمه، لا نسلم لكم، ونسلمه حتى نصرع حوله. فهمت كلمة نصرع؟ يعني نصير صرعى، ما لنا حديث ولا كلام، ما نقدر نتعرف نتكلم. ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. فيقول عبيدة رضي الله عنه للنبي محمد، يعني كان كنت أنا لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق منه بقوله ومسلمه. فلما مات قال النبي أشهد أنك شهيد، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله، طبعا الشافعي من جماعته ولا يتهم فيه، لا يتهم الشافعي فأنه إذا روى هذا وشاوي وأن هذا، لأنهم شهداء، كل اللي ماتوا في بدر شهداء، هم خير شهداء عرفوا في التاريخ، ما عدا الأنبياء طبعا اللي قتلوا، اللي قتلهم اليهود إخوان القردة والخنازير عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة، اللي قتلهم من الأنبياء، فالأنبياء أعلى من الأعلى من جميع الصحابة ومن جميع أصحاب الأنبياء لا شك ولا ريب، الذين استشهدوا، الذين قتلهم أتباعهم، لكن أصحاب بدر كما قلت لكم حتى اللي حضروا في بدر من الملائكة يتباهى الملائكة بهم، فما بالك بالذين قتلوا في بدر من المخلوقين من ماء وطين ويأكلون الطعام ويأكلون يعني أجسادهم مكونة من مواد طينية، من مواد طينية أو متخلقة من الطين، فالمفروض ما يصيروا مثل الملائكة، لكن الله تبارك وتعالى جعل أهل بدر في هذه المصاف، جعلهم في صفوف مرتفعة جدا كما وصفت لكم في كلام سابق. لما قتل الثلاثة هجم القوم بعضهم على بعض، حتى قال واحد الآن، أو قالها النبي عليه الصلاة والسلام الآن قد حمي الوطيس، وكانت الكلمة دي لم تعرف في العرب، وصارت مثل يضرب يقولوا حمي الوطيس، إذا اشتد الأمر اشتدادا قويا. لما بدأ الحرب الفعلية بعد المبارزة بدأ المشركون يرون المسلمين قدرهم مرتين، فإذا كانوا هم يعرفون أنفسهم منهم 950 أو 1000 معناها المسلمين في حدود 2000. هذا بين هذه الآية لآخر ما قريت اللي هي اللي يعني فيما سبق، وهي وإذ يريكمهم الله في منامك قليلا، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. طبعا هذا قلت لك عندما تلاقى الجمعان، بس لسه ما بدأ التحام الحرب، لكن عندما التحم الحرب تغيرت نظرة المشركين. المسلمين ما تغيرت نظرتهم، نظرتهم الأولى هي الأخيرة، ولكن المشركين تغيرت نظرتهم لأنهم صاروا يرون المسلمين قدرهم مرتين، كما جاء في سورة آل عمران التي تلوت أمس، وقد أخطأت وأنا أقرأ الآية أمس عندما قلت قد كانت، وهي قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قد كان لكم آية في فئتين التقت عن طائفتين، طائفة هي حزب الله حزب الرحمن، وطائفة حزب الشيطان. قد كان لكم آيات في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. المسلمين يرون الكفار قدرهم مرتين، لكن لما يشوفون قدرهم مرتين هم قللهم ولا كثروا؟ قللهم، لأن كان هم ألف بالحقيقة فصاروا قدامهم حوالي 600، فصير قللهم في عينهم. والمشركون يرون المسلمين قدرهم مرتين، يعني 2000. تغيرت المسلمين، ما تغيرت نظرتهم من اول الحرب الى اخرها، والمشركين تغيرت نظرتهم كما فعندما بدا الالتحام في المعركه، وامد الله المسلمين بألف من الملائكه، لان قوله استجيبون استغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب معناها اجابكم، اني ممدكم فعلا، يعني هذا امداد فعلي، امداد فعلي. اما اللي كان النبي وعدهم به يقول لو احتجتم لـ3000 من الملائكة الله يجيب لكم 3000، ولو احتجتم لـ5000 الله يجيب لكم 5000. الله له جند السماوات والارض، ولا يعجز عن شيء في السماوات ولا في الارض، ولا يسبقه شيء في السماوات ولا في الارض، ولا يفوته شيء في السماوات ولا في الارض. الله لا يعجزه شيء. وإذا قال في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنا فهمتك البارحة إن كلمة أذلة يعني ما هم متضرعين يعني ذليل للمشركين، لا حاشاهم، ما كانوا أذلة في أعين ما كانوا أذلة عند أنفسهم، أذلة لله، يعني الذل إن ذلهم وذلنا وذل جميع المسلمين إنما يكون لله وحده. لكن الذلة كما قلت البارحة كلمة القلة قد تفسر بمعنى الذلة، والذلة قد تفسر بمعنى القلة، وتفسر بمعنى الكثيرين اللي ما بهم خير، يعني يصير عدد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الآيات البينات من المعجزات اللي قالها النبي محمد، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم مثل زمننا هذا كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال غثاء كثير، ما هم 100 مليون ولا أكثر من 100 مليون المسلمين، ملايين المسلمين الآن، ما هم ملايين ملايين، لكن كم واحد يهودي يقضون أرض فلسطين؟ إحنا الآن ما قدرنا نطلعهم، ما يسوون ولا قرد من القرود اللي هم يتشبهون بها. ولكن الله سبحانه كما جاء في إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عصاني من يعرفني، فالمعصية هي اللي تكسر قلب أصحابها وتخليهم يخنعون، تكسر قلب أصحابها وتخليهم يخنعون، كما سنقول في نفس هذه الآيات إن شاء الله في تفسير، ونضرب مثل من صريح كتاب الله عز وجل في هذا المثال. فهم إخوان القرية والخنازير، ما هم مالهم قيمة ولد، لكن لما صرنا بلايين لكن نتقاتل ونتقاطع، وكل جماعة يدور لهم حزب، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا، حتى المتدينين يعملون أحزاب، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا، يكفر بعضهم بعضا. من أين نصر قوة؟ إذا صرنا بهذه المسألة نصير قوة. وإذا كانت الآيات من في أسباب النصر تحدد أسباب النصر الواضحة البينة وأسباب الهزيمة الواضحة البينة. لما قال لهم يقول ربنا النبي محمد ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، يعني قليلون، ما تفسر بالذلة الأخرى، وأنتم أذلة، فاتقوا الله، تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بـ3000 من الملائكة منزلين، يعني لو تحتاجوا لـ3000 الله ينزلكم 3000، لأنه وعدني بالنصر ومعاوية ما دام وعدني بإحدى الطائفتين إحنا ما نرجع خائبين أبدا، إحنا سنرجع منصورين بإحدى الحسنيين، إما أن ننتصر ونأخذهم وإما أن نستشهد في سبيل الله عز وجل. فاسم الشهادة حسنى والنصر عليهم حسنى وإحدى الطائفتين حسنى وهي النفير، فأنتم منصورون. ألم يكفكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، النبي يقول لهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5000، ما هو 3، مع أني واحد منهم يكفي. جبريل لحاله، قلت لك البارحة إني لما جاء القوم سادوم وعمورة من دائرة الأردن وكانوا عدد لا حد له ممن يؤتون الذكران من العالمين، وجوا عند لوط ولوط حسبهم ضيوف وخايف عليهم منهم من الملاعين هؤلاء، فلما قالوا يا لوط إنا رسول، خلي بابك مفتوح، إنا رسول ربك لن يصلوا إليك، خلي بابك مفتوح ما عليك خوف، وأسر بأهلك بقطع من الليل. وطبعا جاء في آيات أخرى إلا ألا لوط نجيناهم بسحر، يعني جزء قليل من الليل من قبل الفجر، ما احتاج لمدة طويلة، اطلع وابعد عن أرضهم لأني سنقلب عليهم أرضهم. ويقولوا أني قصها جبريل بطرف ريشة من جناحه ثم حملها من الماء الأسفل وحتى ورفعها حتى يقولوا سمعت الملائكة صحديكة، ثم قلبها وجعل عليها سبيلا، ولا تزال إلى يومك هذا باقية قائمة. فهي البحر الميت اللي في الأردن بين الأردن وفلسطين، هو هذا محل سادوم وعمورة من دائرة الأردن، وهي قرى جملوط يتوارثها الناس جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل ممن يعرفون هذه الأرض. ولذلك لما نزل كذبت قريش بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وذكر وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تجاركم اللي جايين من الشام يمرون على هذا البحر الميت هذا، وعرفوا أن هذا محل قوم لوط الذين أهلكهم الله ودمرهم وجعلها آية باقية إلى يوم القيامة. وكذلك في جماعة ثمود اللي قريبة منا هنا من العيد يمرون عليهم أيضا، لما ذكر أيضا جماعتهم قالوا إنكم بيبين إنهم يعني على طريق وإنها لبسبيل مقيم، يعني هؤلاء اللي جماعة صالح عليه الصلاة والسلام فأي يمرون عليهم كذلك، يعني الناس يعرفون مدائن صالح إنها حصل عليها كذا وكذا، ويتوارثونها جيل بعد جيل وقبيل بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عيون، الناس يعرفونها هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين إنكم لا تخافوا، يشجع المسلمين ثم بدأ يدعو اللهم أصلأ، وطلع من العريش اللي كانوا بنين له والرداء على كتفيه، وبدأ يضرع إلى الله، يا رب انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يا رب وعدك الذي وعدتني، اللهم يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ثم جاءت بشائر النصر تترى، وما هي إلا لحظات إلا بدأوا يحسونهم حسا ويقطعونهم قطعا، وهزمهم الله فقتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا منهم 70 أسيرا ولم يمت طبعا لم يؤسر من المسلمين أحد أبدا على الإطلاق، من يبي يؤسر عشان يأسروا أسود أسود أسود الشرى منبعثين في الأرض، مين اللي يقدر من المشركين عشان يقدر يجروا عشان يأخذ واحد بيده من المسلمين؟ ما يقدرون، ولذلك ما أسروا ولا رجلا واحد، وإنما استشهد 14 رجل 14، وهؤلاء 70 قتيل و70 أسير اللي من المشركين. فقوله تبارك وتعالى وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم، اعرفوا أن هذا عند لقاء القوم جمع وجها لوجه لكن قبل الالتحاق، لما حصل الالتحام ونزلت الملائكة كما ذكرت البارحة في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن الرجل الذي كان يتبع أثر رجل من المشركين، والرجل المشرك يهرب وهو يلاحق ولا حصله، وإذا ضربة أولا سمع صوتا يقول صوت فارس يقول اقدم حيزوم، ثم نظر وإذا فارس يضرب الكائن المشرك الهارب هذا على وجهه بالصوت فانشق الوجه نصفين واخضر محل الصوت، ثم لم يرد فارس بعدها. وهذه من جند الله. وطبعا ما كل الملائكة قاتلوا، ما كل الملائكة إنما جاءوا معلمين للمسلمين، اضرب يقول له اضرب كذا اضرب كذا، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. بعد هذه الآيات المباركات التي أبرزت أجلى مظاهر الحجج والمعجزات المؤيدة لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أكرم المرسلين كما أن أصحابه خير أصحاب المرسلين رضي الله عنهم أجمعين، بدأ في بيان أسباب النصر عشان يقروها أصحاب محمد، وإحنا بعد 1400 سنة نقراها كأنها ما نزلت من السماء إلا هذه الساعة، وقراها اللي بيننا وبينهم من 1400 سنة والناس يقرونها. يقول لك هذه أسباب عشرة، عدد أصابع اليدين عشرة، أسباب النصر عشرة، اللي يستمسك بها منصور لا محالة إن شاء الله، واللي يخلي منها بواحد منها يعرض نفسه للهزيمة والعقوبة، قد تكون في الدنيا وقد تكون في الدنيا والآخرة. وش قال يا أيها الذين آمنوا، عد أدي واحد، إذا لقيتم فئة فاثبتوا هذا الثاني، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا الثالث، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا الثالث، وأطيعوا الله ورسوله هذا الرابع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا الخامس، واصبروا إن الله مع الصابرين هذا السادس، ولا تكون هذا تحذير لكنه يبين سبب النصر وسبب الهزيمة، اللي انهزموا ليش؟ لأنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، اجتنبوا هذه، لأن إذا اجتنبتموها هذا السبب السادس من أسباب النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم هذا طبعا السابع، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. أنا لابد نسيت اثنين، لأن أنا بكم صحيح العدد زين، لأن أصابعي هي اللي خربت الدين، أنا عد على أصابعي. أي نعم، سبعة دول التسع وش هو؟ عدم اتباع الشيطان خلاص يبقى باقي العاشر، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هذا ما هو العاشر، ده العاشر، ومن لأن ذا تبع الشيطان لحزب جماعة الشيطان، ومن يتوكل على الله، هذه لب المعركة، هذا لب العشرة، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه عشرة أسباب، اللي يستمسك بهذه العشرة أي جماعة، والله أنا أعتقد لو أن رجلا خرج على رأس جبل واستمسك بها، لو أن جاه جيوش إن الله ينصر عليهم، سبق في التاريخ أن عندنا آثار كثيرة واحد الصحيحة كثيرة حصل مثل هذا، يصير الشخص واحد وتعرض له دولة كاملة بكاملها بجندها وجيشها والله يدهده بهم ويهزمهم جميعا مثل أصحاب الأخدود وجماعتهم وغيرهم وينصر الشخص الواحد لحاله فالذين مع ولديك شوف أول واحد أنا نسيت واحد منها، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين هذا تعليل خلي يكفي الآيات واضحة جلي. بدأها بقوله أول الوصايا العشر، أول الوصايا العشر هذه وأسباب النصر العشر. وش هي؟ قال أول شيء يا أيها الذين آمنوا، وطبعا يخاطب من؟ يخاطب المؤمنين. لكن أنا ضربت مثل أظني البارحة والفي الدرس اللي قبله عن أن بعض الناس يقولوا إحنا مؤمنين والله ما يعرفون الإيمان، ويقولون إحنا مسلمين والله ما يعرفون الإسلام، والله بعضهم ما يعرف كيف الصلاة ولا يعرف إيش عليه من الصلاة، والله في بعض الناس إذا ما يصلون. أنا مرة لقيت جماعة سألته ليش ما تصلون، يقول إحنا من نسل النبي محمد، سمونا سوم جعفرة، ويقول إحنا منسلم في بلاد النوبة من بين مصر والسودان. قلت لهم ليش ما تصلون؟ قال إحنا ليش نصلي؟ الناس يصلوننا، كل اللي صلوا يقولوا صلى على الله محمد وآل محمد، وما دام إحنا آل محمد فالناس كلهم يصلوا لنا، وإيش نحتاج نصلي إحنا؟ وكلمة آل محمد ما هو آل محمد بس اللي من ذريته، قد يكون من ذرية النبي محمد وهو من أكثر خلق الله. لما ذكر الله الأنبياء والمرسلين ثم أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، اسمع، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم وش يضرب مثلا؟ يقول ضرب الله، اسمعوا احفظوها يا عباد الله، الإسلام ما فيها أسمر وأحمر وأخضر والجنسية الفلانية والجنسية العلانية، كل من قال لا إله إلا الله مصدقا مؤمنا بها من قلبه، مستقرة في نفسه، عاملا بها، مستمسكا بمقتضاها، هذا أخوك لا تنظر للهجته ولا لونه ولا لغته. ولو ضاع وأنت في أقصى الأرض يمكن تكون مسؤول عن يوم القيامة لماذا لم تنصره. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهم ما زنتا والله، لأنه لم تزن امرأة نبي قط، ولكن خانتهما بالكفر والشرك. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اسمع، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، والله المثل والله الفرق كبير. مرت فرعون تصير بهذه المثابة من الدين والإيمان وحلاوة الإيمان اللي تستقر في قلبها وتخاف شغاف قلبها وتقدمها على كل شيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، إيش قالت؟ قالت رب ابن لي عندك، يقولوا ما أذكاها، ما أذكى هذه المرأة، طلبت الدار قبل الجار، طلبت الجار قبل الدار، وطلب مثل ما يقولوا في المثل العربي، اطلب الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. لو تبي تسافر اختر لك رفيق صالح في السفر، وإذا تبني دار شوف جيران صالحين وابني جنبهم. فهي لما قالت ابن لي عندك، قالوا طلبت الجار عند الله قبل الدار، قبل البناء، قبل سكنها الجنة، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبها وكانت من الخالقين. الله ما بينه وبين أحد من الخلق نسب، كلهم عبيده، أبيض أحمر أسود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في حجة الوداع في الخطبة الكاملة الشاملة الذي أتم بها جميع ما يحتاجه المسلمون في معاشهم ومعادهم من أصول قواعد السياسة والرياسة والحكم والعز، يقول ليس لأبيض ولا لأحمر فضل على كذا، وليس لأعجمي فضل على إلا بتقوى الله عز وجل. ولما واحد من الصحابة، أظن أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، أبو مسعود من كبار الصحابة بس ما هو من أهل بدر، كلمة بدري لأنه كان ساكن في بدر، لكن ما هو من أهل المعركة. فأبو مسعود البدري سمعه النبي يعير عبد، كان عندهم عبيد، وسمعوا النبي عير عبد يقول يا ابن السوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام عيرته بأمه، فلما التف لا استغفر الله، هذه في أبي ذر في نفس الطريق، قال اعلم أبا، جاء من وراه مسك كتوفه، قال اعلم أبا مسعود، النبي يقول له اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فلما التفت إلى النبي قال هو حر لوجه الله، قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فأعتقوا الله عز وجل عشان عيره قل له. وأبو ذر لما قال لي واحد يا ابن السوداء، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ، أبو ذر هذا اللي النبي وصف أنه يبعث وحده، هذا الإمام، الإمام الجليل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أبو ذر، لما سبق لسانه على العبد وقال يا ابن السوداء، يقول النبي أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فوضع يده على خده يقول أعلى كبر مني يا نبي الله، وتمنى يقول يا ليتني ما أسلمت إلا اليوم هذا عشان يكفر الإسلام اليوم ما حد ما حضرني، وما ارتكب كبيرة، لكن حرص حبيب الله ورسوله على جميع عباد الله بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم وبلادهم ومواليدهم وألسنتهم، ما في فرق أبدا بالنسبة للمسلمين، أصل ما في فرق، ما في واحد أفضل من واحد، وما هي العملية عملية ألوان، بعض البلاد عندهم اللون حقهم يساوي كل ألوان الدنيا الأخرى، وقد يكونون ما طبعا بعض الناس يمكن ما يرضى عن الناس، يعني أمور هذا الله جعل الألوان آية من آياته، فيقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هو لون انت دخلت لنفسك، أبوك اللي جاب لك اللون ولا أمك ولا أهلك، الأطباء اللي صنعوا لك اللون، اللون هذا اختاره الله على علم، اختاره الله على علم وعلى حكمة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، اللي عنده إدراك وعنده وعي يحس بهذا ويعرفه. فالمسلمين ما يجوز أبدا أن يصير عندهم عنجهية جاهلية، ويصير يتحزبون قوميات وعنصريات وبلديات وطنيات ومدريد، خليكم مثل ما قال واحد من الصحابة لما قالوا من أبوك، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، ومن شيوخ العرب لما قالوا من أبوك، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه، أنا أبوي الإسلام وأمي الإسلام ودين الإسلام وأرض الإسلام ووطن الإسلام وجنسيات الإسلام، هذا اللي أعرفه وغيرها ما عندي أنا، وهذا اللي يخلي المسلمين يصيروا أعزة وشامخين عند الأمم كلها يخافون منهم ويهابونهم ويهابونهم لو كانوا كذلك. فالإيمان ما هو ما مجرد واحد يقول أنا أؤمن، لكن الإيمان له قواعد، أنا ذكرت البارحة الستة من أركان الإيمان لا بد منها، أن تؤمن بالله، وكلمة تؤمن بالله بأنه لا إله إلا هو في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فليس له شريك في ربوبيته، وليس له شريك في ألوهيته، وليس له شريك في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كله أسماء وله صفات، سمى نفسه عزيز وسمى يوسف عزيز وسمى ملك، سمى يوسف عزيز في وقته، وملك مصر كان ما هو على الاسم سماه عزيز، قالت امرأة العزيز، وسمى نفسه حفيظ وسمى يوسف عبد حفيظ، قال يقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وربنا حفيظ عليم أيضا، لكن والله الفرق بين الرب والعبد وبين صفات الإله وصفات المخلوق وبين صفات الذي هو يستحقها ذاتا لا تبيد ولا تتغير ولا تتحول، لم يكتسبها بخلق، لم يكن بعد خلقه الخلق، لم يكتسب اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، هو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو رازق قبل أن ينزل الرزق، وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فعليك أن تؤمن يا عبد الله بالرب الذي هو، لأن كلمة رب عند العرب فيها ثلاث معاني، السيد المالك المصلح، السيد المالك، هذه معاني الرب الثلاثة، معاني الرب الثلاثة أنه سيد، فلا يصل إلى سدته أحد لا من الأنبياء ولا من هو، إذا تكلم بالوحي خضع جميع ملائكة السماوات بما فيهم جبريل عندما يسمعون الوحي يسجدون، ويصير الواحد كأنه لا ليس بشيء، فأول من يفق جبريل فيسألون، بعد ما يفقون ماذا قال رجل الحق وهو العلي الكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رجل، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا سمى نفسه الحفيظ، ما هو الحفيظ اللي يحفظ مثلا خزانة أرض ولا خزانة مال، هذا حفيظ، لكن اللي يحفظ لا يتحرك متحرك إلا بإرادته، ولا يسكن ساكن في السماوات والأرض إلا بإرادته، ما تميل الشجرة إلا بإرادته، ما يولد مولود إلا بإرادته، ما لا يوجد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وش تفرق الحفيظ العبد غير الحفيظ الرب؟ أسماء الله تليق به وحده، وصفات الله تليق به وحده، لا يشترك معه فيها أحد من خلقه بحال من الأحوال. فإذا كان الاسم هو الاسم مثل الجنة والدنيا، الجنة فيها رمان وفيها عنب وفيها كذا وفيها كذا، والدنيا فيها خوف فيها رمان وفيها تفاح وفيها فواكه، ولكن مثل ما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني أصل، شوف أنا بضرب لك مثل، أول طعام يضيف الله عليه جميع أهل الجنة، شوف أهل الجنة ما تقدر تعدهم أنت، ولا يعدهم العدو، ما يعدهم إلا اللي خلقهم رب السماوات والأرض، تفضل عليه بدخول الجنة. أول طعام يأكله أهل الجنة الله يضيف زيادة كبد حوت. كبد الحوت هذا اللي في بطن مثل كبد الإنسان، قطعة منه الزيادة، القطعة الزايدة من كبد حوت الله يضيف بها جميع أهل الجنة. أول طعام يدخله، سأل لما جاء النبي مهاجرا وجاءه عبد الله بن سلام، وكان من كبار اليهود ومن أحبارهم، وعلم أن رسب جاء، فلما جاءه قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة أهل الجنة. فقال له النبي محمد سألني عن يعني حدثني بهن جبريل آنفا. تو جبريل معلمني الثلاثة دول، يقول لعبد الله بن عباس، لعبد الله بن سلام حبر هؤلاء، حبرهم ابن حبرهم، قال اخبرني بهن جبريل انفا. قال لعبد الله جبريل مستنكر ان يكون جبريل جاي، ذاك عدو اليهود من الملائكه، الملائكه ما يبغضون ملك من السماء مثل ما يبغضون جبريل، من خيبتهم يبغضون ملائكه الرحمن، يبغضون ملائكه الرحمن ويتباهون بانهم يبغضون ملائكه الرحمن. لو كان عندهم أدنى ذرة من وعي وعقل ما قالوا نبغض جبريل، ما نبغض جبريل. قال أخبرني بهن جبريل، قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. ثم قال للنبي ما هن، يقول للنبي قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. يعني إن كان المرأة سبقت الرجل عند التقاء الشهوة فيطلع لأخواله لم وأخوالها وأهلها، وإن كان المرأة الرجل هو اللي سبق يطلع لعمومته، يصير أشبه بعمومته، وقد يكون أشبه، وطبعا الولد كان يكون في الصورة شبه خواله ولكن في الطبيعة شبه أعمامه، شبه لأن يكونوا فرش عصير مع بعض الاثنين في وقت واحد، مع بعض يجون جماعة في وقت واحد، فيطلع الولد جاي لأمه لأبوه، فيصير يمكن البوهة والشكل والعيون والخدود والشعر والرأس ده كله شبه أبوه، ولكن أخلاق أمه، تسمع نغمة أمه إذا تكلم كأن أمه هي اللي تتكلم، أو كأن واحد من أخواله بعيد هو اللي يتكلم، ما هو ضروري الخال القريب أخوه، يمكن ابن عم ابن عم ابن عم العمو البعيدة من أخواله. فالنبي يقول إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته. قال يا نبي الله أشهد أنك رسول الله، لكن لا اسأل عني، ما نعلنها ما نعلنها حتى تسأل يجمع اليهود واسألهم عني، لأنهم قوم بط، يعني اقتراعات الكذب ما يسبقهم في العالم أحد، في افتراءات الكذب لا يصل إليهم فيها أحد، يعني عندهم يعني اختراعات الكذب هذه أحب إليهم من كل شيء من كل محبوب، افتراء الكذب. فإذا اسألهم عني قل لهم وش تقولون في عبد الله، لأني أخاف أن يعلموا أني أسلمت فيتهمونني بأشياء يعني قد شوش على المسلمين. فجاء النبي جمع يا محشر اليهود فاجتمعوا، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا شيخنا وابن شيخنا وحبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. فرفع رأسه وعقيقته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا شريرنا وابن شريرنا وخبيثنا وابن خبيثنا. قال ألم أقل لك يا نبي الله إنهم قوم بهت؟ يكتب تويم يقولوا شيخنا وابن شيخنا وحبرنا وابن حبرنا وين يقولوا عليه كذا كاذبون وابن كاذبين. هؤلاء هم اليهود، هذه طبيعتهم. الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بالله وترضاه ربا. ويجيك في الصباح أنت إذا النبي علمنا إذا سمعت المؤذن يقول فقول مثل ما يقول، ثم صلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم اسأل لي الوسيلة وكان يقول قولوا مثل يقول، ثم صلوا علي، وكان يقول بعدها إذا قال أشهد أن لا إله، إذا كمل المؤذن يقول أشهد أن لا إله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومن صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا. فالرضا بالله ربي أول مفاتيح السعادة. ما هو بس الواحد يقول أنا ربي الله ونبي محمد، وبعدين تجده ما بين خمارة وبين الدعارة وما بين يمين وبين يسار، ما رضي محمد الرسول. صحيح أنا ما أقول إني خرج من دين الإسلام، يعني قد يزني الإنسان ويموت على الإسلام. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقال ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. لكن هذه عندنا يا أهل السنة والجماعة، هذه عندنا اسمها أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد، وفي آيات اسمها آيات الوعيد. إذا علمنا من من من صريح القرآن أو من صحيح السنة أن هذه لا تكسر، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال لنا إلا من تاب، ففتح باب التوبة. وأنا قلت لكم بالرجل اللي قتل 99، ولما قال له اللي ما يعرف العلم قال له مالك توبة، فقتلوا صاروا 100 وراح للعالم وقال له لك توبة لك توبة، الله تب عليه ودخله الجنة، الله يتوب عليه ويكفر عنه. ولما زنت المرأة وجاءت لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إني حبلى من الزنا وأمر بها فرجمت، فجاء بعض الصحابة بحجر كبير وضربوا في رأسه ولعنه، قال ما هلان لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم. واحفظوا كلمة من أهل المدينة يدرس عن صحيح البخاري الحديث الصحيح ده اللي يقول لو تاب إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة. ليش من أهل المدينة؟ لأن المدينة حرم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومثل كذلك حرم مكة، لو أنك أردت أنك تعمل جريمة في مكة مجرد النية إلا الله قال لا يؤاخذ، يعني يبين لنا إنه يتجاوز، كما أخبر عنه النبي محمد إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني إذا والإنسان إذا هم بسيئة وتركها لله عز وجل الله يجعلها حسنة، من هم بحسنة فلم يفعلها كتبه الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتب الله له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عذر فإن عملها كتبها سيئة واحدة، من يعمل سيئة يعني لا بمثلها يجزى بمثلها، وللحسنة عشر إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. فلما قال إنها تبت توبة لو وزعت، طبعا يبين لك ان شريعة الاسلام ما تأمر ما تقول على واحد يخلد في النار لانه زنى او سرق او قتل. والنبي محمد يقول في الحديث الصحيح، واحفظوها يا عباد الله لانها قاعدة من قواعد اهل السنة والجماعة من قواعد المسلمين، يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلق، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فاخذ به كان كفارة له. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني هالجرائم، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به، يعني لو عوقب في الدنيا عليها إن كان مثلا زنى ورجم أو زنى وجلد أو سرق وقطع يده أو شرب الخمر وجلد 80، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد الإسلام، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى لو كان كفر وارتد ثم قال تبت إليك يا رب يقبلها الله عز وجل. قل للذين كفروا إن ينتهوا، قرأت الآيات اللي قبل هذه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأول القواعد، أول أسباب النصر، املأ قلبك بالإيمان بالله وبالإيمان برسول الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن السبب. وأنت هذه أول مفاتيح السعادة، الإيمان بالله. ويقتضي الإيمان الإيمان بالكتب كما قلت وبالرسل، وطبعا اللي يجمع هذه في قلبه مؤمن، مؤمن يفتخر بأنه مؤمن ويعتز بأنه مؤمن ومسلم. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما نتباهى بإننا الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، جماعة إيش؟ أو الطريقة الفلانية. خلي طريقك طريق محمد، ودينك دين محمد، ومذهبك مذهب محمد. أصل ما في سعادة. يقول النبي في يؤثر في حديث قدسي، بس أنا والله ما نبعرف سنده، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله يقول للنبي محمد: وعزتي وجلالي، اسمع، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. بعد ما بعث النبي محمد خلاص كل الطرق أغلقت، كل الطرق أغلقت وصكت في وجه الناس للجنة إلا من طريق النبي محمد. ومعنى من طريقه يعني من اتباعه وطاعته وتصديقه والائتمار بأمره والانتهاء عن زجره. هذا لابد منه. هذا أول مراتب السعادة، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أو السبب الثاني من أسباب الفوز والنجاح والنصر في الدنيا والآخرة: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة، في كلمة فئة تدور في اللغة العربية على القطعة، القطعة القطعة. العربي يقول فوأت رأسه بالسيف، يعني قطعت رأسه بالسيف، فوأت يعني خليت الرأس في ناحية والجثة في ناحية. فكلمة في أصلها القطعة والجماعة والفرقة. إذا يعني طبعا فسر أكثر اللي بفسرين أو عمتهم فسروا الفئة هنا بالجماعة، وهي صحيحة ما فيها كلام لغة وشرع. إذا لقيتم فئة، هذه طبعا يعني متعلق مرتبطة بالأولى. الثاني من الصفات: فاثبتوا، استقروا مكانكم، لا تخشوا شيئا، خلي قلوبكم كأنها صاخر، ثبتوا أنفسكم وحاربوا الجزع من نفوسكم، حاولوا أن تكونوا كأنكم جبال راسخة لا تحركها الرياح مهما كانت. فاثبتوا، هذا الثبات، هذا الثبات هو الواقع. الواقع أنا ما أغالي، هو وصف لجميع أصحاب محمد. وإن حدثكم واحد عن أصحاب محمد، أي صحابة ترى، أي صحابة، إحنا لا نفرق، مثل ما نحب كل إحنا آمنا بجميع الأنبياء وأحببناهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن لا مسلمون. وآمنا بجميع الكتب المنزلة، لا نفرق بينها نحن بها مسلمون. وأحببنا جميع أصحاب النبي محمد، لسنا كان بعض الناس يكفر أبو بكر وعمر وعثمان وفلان وعلان ويقول نحب علي، وناس آخرين يكفرون علي وعثمان، يكفرون علي وعثمان وعائشة وفلان ويحبون أبو بكر وعمر. هذا كلام ده، اللي يحب يحب اللي يحب واحد يحب كل أحبابه، يحب كل أصحابه. فمن فضل الله على علينا إن إحنا نحب جميع أصحاب محمد. ما فيهم دني أبدا، ما فيهم دني أبدا. ولا تسمع قول أحد إن مثلا حسان كان جبان، حسان كان جبان، حسان كان جبان، كلام يقولون وما يثبت في التاريخ ولا يعرفه الناس. هو يهاجي اللي هاج النبي محمد، يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم. وكان النبي يقول له اهجهم وروح القدس معك، جبريل يأيدك، جبريل جبريل يأيده، يأيد حسان بن حسان بن حسان رضي الله عنه. فإحنا من فضل علينا نحب جميع أصحاب محمد، ما نكره أحد منهم، ولا نخلي الشيطان يتسرب إلى قلوبنا للتشكيك في واحد. حاربوا بعض، خليك أنت وأنت حضرت المعركة عشان تعرف من اللي حارب ومن اللي حارب. إذا قالوا لك الكذبة من اليهود والنصارى والذين أشركوا إن طلع فلان وحارب فلان، ما تعرف. لو تسأل أهل العلم يعلموك، يعلموك ان معركة الجمل ما حارب فيه علي عائشة ولا عائشة حاربت علي، انما العملية جاءت كده تلقائية بدون تبيين. جاء اليهود عدو الله عبد الله بن سبأ من صنعاء ودخل المدينة من وراء وبدأ يحدث الناس سرا طبعا ما هو علانية في عهد عثمان، ويقول إن, إن, إن, إن, إن علي وصي النبي محمد. لما أحس به المسلمون هرب إلى العراق ونزل عند حكيم بن جبل أحد قطاع الطريق، عند حكيم بن جبل أحد قطاع الطريق في آخر قرى المسلمين من جهة العراق من جهة بلاد فارس في عصر الصحابة. فلما سم ونزل عند حكيم هذا قطاع الطريق وصار يدس دسائس ضد الإسلام وأهله وضد الصحابة، هو أول من فرق كلمة المسلمين ما بدأ يدسس هناك. فدكا عبد الله بن عامر بن كريز كان أمير لعثمان في هاتيك النواحي فضربه فجأة، قال له من أنت؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد. قال ما هذه الأخبار اللي يقولوها عن؟ قال يكذبون علي، ما تقول كذا وتقول. قال ما أقول. وكان يقول لبعض أصحابه أنت تقولوا عيسى يحيى يرجع للدنيا، طب أيهم أفضل عيسى ولا محمد؟ يقولوا له محمد أفضل من عيسى. يقول إذا محمد يبي يرجع للدنيا، يقول وأنا قريت في القرآن إن محمد يرجع للدنيا قبل يوم القيامة. وين قريت يا عدو الله؟ يقول قريت في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هل رادك إلى معاد عشان نرجعك للدنيا؟ هذه فسرها أحد عنده معرفة بدين الله. المهم قال له اطلع من عندنا، لا تسكن عندنا، لا تسكن في بلد. راح الشام هناك معاوية، فهرب من الشام وراح لمصر في بلد نائية بعيدة جدا بعيدة عن الأنصار الموجودة في ذاك الزمان، وسكنها وبدأ يكاتب أسرار أصحابه اللي في العراق. وقالوا يلا اتفقوا سرا على أنهم يهجمون على مدينة النبي محمد اللي كتبهم من العراق واللي كتبهم من مصر، اللي اتفق معهم مصر على أن اللي جاي من مصر يخرجون إلى المدينة واللي جاي ويتلاقون في يوم واحد ويهجمون على عثمان ويقتلونه. فلما وصلوا كان علي محج سنته ومعه الحسن والحسين وفي أبو هريرة وفي جماعة من أصحاب النبي ما أدرى ما حجوا. فلما جاء قال لهم عثمان وش اللي جاء؟ هم طبعا خططوا التخطيط اليهودي هذا القديم ده، تخطيط اليهودي القديم ده على انهم ما يجرؤون على قتل عثمان في غير موسم الحج. ليش؟ لان اهل المدينه اكثرهم يبي يروح لمكه يحج، وتصير المدينه خاليه ما فيها ناس يدفعون، ما فيها 10 20 30 40 50، البلد فاضيه، البلد فاضيه وكلهم في مكه. فجم هجموا على المدينه فجاءهم عثمان قالوا وش سويت انا؟ قالوا أنت اللي حميت الحمى وأويت الطريق ورفعت المنبر ثلاث درجات فوق درجتين فوق الثلاث درجات اللي عملها النبي محمد، خلص خمس درجات والمنبر ثلاث. بالله هذا الخيبة دي هذا تغير الدين دي وهي لمصالح، وجبت أذان أيضا جديد وكلها أكاذيب ترى أو أكثرها أكاذيب. قلت حمل حمى عثمان ما حمل حمى الأهله، ما هم مثل الناس اللي يسبلون أراضيهم عشان ما يبيعونها عيالهم ويصرون يوم القيامة عليهم ويقولوا هذا سمير وهذا وقف خب من البيع. هذا عثمان أول من حمى النبي محمد، النبي حمى حمى الربذة وحمى حمى هذا النقيع، حمى النقيع اللي في طريق دار اللي في طريق الهجرة اللي ورا الاثمة اللي بعده بقليل، حمى النقيع حماه النبي محمد. ليش حماه؟ عشان يأكل، عشان إبل الصدقة وخيل الصدقة تأكل منه، عشان إبل الصدقة حق المسلمين كله، حق بيت المال، حق مصلحة المسلمين. وحمى الربذة كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر زود في الحمى، ولما جاء عثمان زود في حمى ضرية اللي عمل عمر رضي الله عنه، حمى ضرية في القصيم بين عفيف وبين القصيم، حمى الحمى عثمان رضي الله عنه. واشترى أرض لأبار من بني غنية وفلان وفلان اشتراها من ماله لوجه الله عز وجل، فقالوا حمى الحمى وحمى الحمى لغنبوه ولا الإبلون لبيت المسلمين لأموال المسلمين لأبل المسلمين وصدقات المسلمين حمى الحمى. وقال أوى الطريد من الطريد هذا؟ قالوا الحكم ابن أبي العطاء والد مروان. قالوا النجاء والنبي نفاه إلى النبي نفاه إلى الطائف، كلها كاذيب طبعا، كلها كاذيب طبعا. حمى الحمى وآوى الطريق وعين في من مال وعين من. المهم أقنعهم عثمان، حلف عثمان يعني قبل ما يجي لموضوع الحلف جاهم علي وأقنعهم بأن يرجع أهل مصر لمصر اللي جينا على عدو الله اليهود عبد الله بن سبب وأهل العراق للعراق. فاقتنعوا بكلام علي ظاهرا لا باطنا. وعبد الله بن سبأ بدل ما يروح إلى جهة مصر راح إلى جهة مع الفريق اللي رايح العراق، ولما اتجهوا العراقيين لرحيل لمصر مشوا أميال طويلة عن مدينة النبي محمد، والعراقيين مشوا أميال طويلة بعده جدا، بعد يومين أو ثلاثة وإذا بهم يهجمون على عثمان مرة ثانية. فجاهم علي قال ليش رجعتم؟ احنا ما اتفقنا معكم ان اللي جاي من مصر يروحوا مصر واللي جاي من العراق يروحوا العراق، واتفقتم على هذا؟ قالوا لا، اللي رايحين مصر هم اللي قالوا لا. قالوا احنا كنا ماشيين فوجدنا عبد راكب ناقة من جمال من ابل الصدقة، ولما مسكناه وهو خايف منا فتشناه لقينا معه خطاب من عثمان بن عفان الى امير مصر، اذا جاك هؤلاء اقتلهم وحرقهم بالنار. قال لهم طيب، يقول علي علي علي علي علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وأعلى درجاته مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان أهله وأصحابه، علي قال لهم طيب إذا كانوا اللي رايحين مصر وجدوا خطاب مع الرجل اللي على الناقة، طب وأهل العراق وش وجدوا؟ لكنه أمر، اسمع صار مثلا، قال لكنه أمر دبر بليل، فصارت مثلا، صار يضرب المثل لأي شيء مثلا، يقول هذا أمر دبر بليل. فقال لهم علي هذا أمر دبر بليل. المهم لما هاجموا ما همهم أحد وقتلوه رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله، وزوجته بنت فرافرة تدافع عنه حتى قطع بعض أجزائها رضي الله عنه، ومثل ما قال تمنى كتاب الله، تمنى كتاب الله يعني تلا كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بشره بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج كم في المسجد وخرج أو في مجلس وخرج وراح بير في هذا الوجه، فاختطع عن أصحابه خافوا عليه أن يكون ينال شر، فلحقه بعض الصحابة، فلما لحقوا الصحابة وجدوا في داخل بستان، فوقف على الباب وقال لا أكونن اليوم بواب النبي محمد. وقف الصحابة على باب البستان وقال ما يدخل أحد على النبي إلا من طريقي. فأول من وصل أبو بكر يسأل عن النبي حبيبي محمد، فقال له حتى أستأذن لك، لا تدخل حتى أستأذن لك. وقف أبو بكر فدخل على النبي وقال أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. ثم شوية وجاء عمر قال حتى أستأذن لك، فلما سأل إذن له، حديث صحيح، إذن له وبشره بالجنة. فبعدين جاء علي، جاء علي، جاء علي، جاء علي، جاء عثمان، بعدين جاء عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا حديث صحيح، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتهلل وجهه أشرق كأنه قمر وقال الحمد لله يعني على بشره بالجنة، والله المستعان يعني على البلوى اللي تبي تجي، والله المستعان، والله المستعان. الثبات كما قلت هو يعني أخص صفات أصحاب محمد، وأنا ضربت مثل يردده الناس إلى اليوم بقول كعب بن زهير يمدح قريش يعني المسلمين طبعا، لما جاء المسجد، لما جاء المسجد وكان النبي أباح دمه وقالوا اقتلوه بعد فتح مكة ولو كان متعلقا بأستار الكعب، وكان أخوه بجير جاء للمدينة، أخوه كعب قال لي بجير روح للنبي لمحمد، ما يقول للنبي لمحمد، وشوف أخباره وعلمني. فأول ما جاء بجير وراء النبي آمن بالله ورسوله، وأرسل لكعب بن زهير بيت شعر من أكبر بيوت الشعر في الدنيا، أبوه وأمه وأخته وأخوه كلهم شعراء وعيالهم كلهم شعراء، بيت أبي سلمى منهم الخنساء وجمعتها. فلما جاء جبير أبو جير أرسل لأخيه كعب قال تعالى، فبدأ يسب بجير بشعر ويقول فمن مبلغ عني بجير رسالة، على أي شيء أنت منزل ذلك، على خلق أو دين، في روايات على خلق لم ت... أو على مذهب الرواية الثالثة، على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس الروية وأنهلك المأمور منها وعلك. فهام على وجهه لما النبي قال فتح مكة وقالوا يا محمد، وهو داخل كما أشرت لكم في تواضعه صلى الله عليه وسلم في أعز موقف يوم الفتح، وهو داخل مكة عثلونه اللي هو الشعر اللي تحت الشفة السفلى اللي فوق اللحية يمس ظهر ناقته من الانكسار والتواضع لله عز وجل، ثم قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا، هم آذوه وآذوا أهله وجماعته وقتلوه وشردوه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله. هذا سائل يسأل: ما حكم الشرع الإسلامي في حبوب منع الحمل؟ طبعا أنا جبت عنها الأيام، سألت في نفس المحل هذا وقلت: إذا كانت المرأة أو رجلها يقولوا ما يأخذون حبوب، تأخذ المرأة حبوب حمل على أساس تقليل العيال علشان خوف من الرزق، إن يعني يقولوا إحنا يلا نصرف على ولدين، هذا لا يحل لمسلم أن يعتقده، وهذا يقدح في عقيدة الإنسان إذا كان يقلل عياله. طبعا هذا يسعى إليه أعداء الإسلام بكل ما يطيقون، أعداء الإسلام يعملون بكل ما يطيقون على تقليل عدد المسلمين، مع أن الكثرة ما بها فائدة، لكنهم يسعون بكل ما يطيقون. يعني في بعض البلاد المسلمة إذا كان هناك طبيب غير مسلم، إذا جاءت أي مرأة يأمر يعمل لها طريقة لإسقاط الحمل اللي هي فيه عشان ما يطلع، خلينا لا تذكرون أحد، لا يذكر أحد أي جهة من الجهات ولا شخص من الأشخاص، فيسقطون الحريم علشان خاطر ما يكاثروا المسلمين. فهذه بدعة سيئة جدا، عامة وطمت في اللي عاملين نفسهم متمدين. وخلينا ننظم الناس ليه؟ الله سبحانه يبين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هو صحيح ما قتل، اللي حط الحد ما قتل، لكن عمله يؤدي إلى إضعاف شوكة المسلمين وقلتهم. هذه واحدة. إذا كان الطبيب يقول للمرأة: والله أنت ما تقدرين تحملين كل سنة، وكنت طبيب، إحنا عندنا يعني أهل الإسلام، علماء الإسلام أقولوا إن كنت أنا منهم، لكن علماء الإسلام يقولون إذا لابد أن يكون الطبيب حاذقا مسلما حاذقا. يعني لو قال لك واحد من الأطباء: افطر رمضان، ما تروح أي واحد يقول لك افطر، تروح تأكل. إذا كان الطبيب مسلم يخاف الله وعنده عذق كما في مناته، يعني يكون ما هو مشهور، ما هو طبيب عمي كمان، يكون أخصائي كمان، يكون أخصائي وتشاري، هذا لابد منه. فإذا جاء طبيب وقال للمرأة: تركي ما تتحملين العيال لأن كذا وكذا، كن طبيب مسلم، ما في مانع أنها أنا ما أقدر أجيب يا مخلص، ما, ما, ما, ما, ما, ما في مانع تأخذ حبوب. أنا ذكرت ذلك في وقت قريب. هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمره أو حج لغيره؟ طبعا بشرط أن يكون حج لنفسه أو تمر لنفسه، لأن النبي لما سمع رجل وهو يحج يقول: لبيك عن شبرمة، يا لبيك يا رب عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلابد يكون حج عن نفسه، ما في شيء. قال هذا السؤال الثاني يقول صاحبه: فسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق، إلى آخره. هذا المراد عند علماء أهل السنة والجماعة كمال الإيمان، لا أصل الإيمان وأصل عقيدة الإيمان، لا أصل الإيمان. ابن عباس كان يقول لعبيده، ابن عباس أو ابن عمر، يقول لهم: تزوجوا، يوصيهم بالزواج مبكرين، يقول: تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده عليه وإن شاء أمسك. كل هذه أحاديث التخويف، ما هي باطلة، لا، عشان تردع من لا يرتدع ويخاف. طبعا الإنسان ما يستصر، يمكن يقول: ما دام هذه ما بتكفر خليني أستمر عليها، فيموت على على على غير الشريعة. لأن القلب كل ما ارتكب معصية القلب، هذا الكوز اللي أنا وصفته في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إذا إذا إذا إذا عمل الإنسان الحسن أشرق قلبه، زادت القلب نور، فإذا ارتكب سيئة نكتة في القلب سودة، فإذا تاب صفاها الله ورجعت كأنها ما كانت، فإذا ارتكب مرة ثانية رجعت لك نكتة سودة، فإذا لم يقلع عنها واستهان بها ازدادت النكتة حتى يبلغ إلى درجة الران، حتى يصير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصير على قلبين، على قلب اللي ينكر المنكر كأبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والثاني كالكوزي مجخيا، يعني الكوزي المقلوب على وجهه لا يعرفه معروفا، أسود مربدا، يقول: أسود صحيح مسلم أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى بس يتبع يتبع هوى. فإذا صار بهذا يمكن موت على الكفر. والإنسان ينبغي عليه دائما وأبدا لما يقول ربنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو إحنا بيدنا شيء اللي بيدنا اللي نقدر عليه ونستعين بالله أن يعيننا عليه إن نلزم طاعة الله وطاعة رسوله ولا نعمل إلا بطاعته. عسانا أن نموت وإحنا في طاعة الله وطاعة رسوله نموت وإحنا في طاعة الله وطاعة رسوله بدل نموت سكران عشان يشرب من طينة الخبال في النار أو يسأو يموت وهو يزني. وانا قلت لكم ان طبعا الزنا في شريعة الاسلام يمكن اكثر من القتل لان شفت القتل يكفي في شهيدين عشان يقتل الرجل، ولكن في الزنا لابد ان يكون 4 شهداء. ولو جاء ثلاثة شهداء قالوا شفنا هذا يزني بهذه يضرب كل واحد منهم 80 جلد. هم شافوا بعينهم رأوا العملية فعلا وجو قالوا للشيخ او للامير او للحاكم رأينا احنا الثلاثة فلان يزني. يقول الشيخ اضربوا كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ما قال الكاذبون لان ما هم كاذبين هم فاسقين بس ما هم كاذبين هم اخبروا بالواقع بس ما كان لهم ان يخبروا لان النصاب ما اكتفى لابد من 4 شهداء. والذين يرمون محصناتهم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ولا يفسقون. والقاتل لما يقتل يضرب بالسيف ولا يضرب بالرصاص، ولكن الزاني لما ما يضرب بالسيف ويستيف في لحظة لا يوقفونه ويرمونه بالحجارة حتى يموت. والمرأة يرمونها إذا كان سيف طبعا أو رجل طيب والبكر يجد مئة وتغرب عام. فلذلك فهذه عند أهل السنة حديث وعيد، يعني هل تفسر للعامة ولا لا تفسر؟ جماعة من العلماء يقولوا لا تفسر، اتركوهم حتى يخافوا من هذا اللفظ ولا يرتكبوا هذه الجرائم. لكن أهل السنة معتقدين كما قلت في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فوق ذبه كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولا مات فأمره إلى الله. لكن أنت لا تقول ما تم يعني ما خرجنا من ملة الإسلام نزل، ما ينبغي لك ولا يجوز، يمكن تقبض روحك وانت ما وصلت للهدف اللي تريده. السؤال هذا يقول هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة رواتب شهرية بحيث أنها تدفع كل شهر مبلغ ثابت وعلى أسر معتبرة؟ المال إذا حل ما هو ملكك، المال الزكاة إذا حلت ما هي ملكك، الجزء اللي خارج من زكاة ملك الفقراء والمساكين والعاملين عليهم لا تؤفر الرقاب والغارمين وفي سبيل السبيل. فأنت ما أنت اللي تقول أنا أتصرف، الله قسمه قال إنهم صدقاته الفقراء وهو من لا يملك شيئا والمساكين وهم يملكون صرف. طبعا خلي مذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة عكس المسألة، أبو حنيفة عند الفقراء أغلى من المساكين، ولكن اللغة العربية تؤيد ما ذهب إليه الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيره من العلماء إن المسكين أحظ من الغني من الفقير. الفقير اللي مفقور يعني اللي كأنه ظهره فقار ومكسور، واللي مكسور فقار وما بيقدر يبوه، هذا أصل اللغة العربية واشتقاق الفقير منه. وأما المسكين قال أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لكن أنت إذا جاء عندك المال وأنت المفروض تحس عندما يحل عامك الزكوي تكون طلع أول شيء المحفظة اللي في مخباتك وعد القروش اللي فيها الهلالات والقروش كيدها، ونكلك في بعض البنوك شيء كيده، وإذا كان لك عند واحد ديون بيكون غني مالي يقدر يؤدي كيدها أيضا، بس إذا ما يكون مماطل ولا ما عنده، اللي مماطل عنده ما عليك سنتها منه. ويحسب وشوف تجارتك إن كان عندك تجارة سواء كانت عقارية أو غير عقارية، بس العقار الأصل فيه القنية وليس التجارة، فإذا ترددت النفس بين القنية وبين التجار يغلب جانب القنية. إن للقنية ما فيه زكاة ولو كم بلايين البلايين، وإنما الزكاة في ثمرته وغلته، إن حال عليها الحول وانت باقي فيها شيء تزكى. فأنت احسب كل ما عندك من مال زكوي سواء كان مال مضاربة مال تجارة كله قيده وشوف كم طلع 2.5%، كل 1000 25 ريال، وكل 1,000,000 25,000، وكل مليار 25 مليون، قيده. وبعدين شوف بيوت الفقر، البيوت مليان، روح انت اعطي الناس اللي يوزعون المأمونين الموثوقين طبعا المأمونين الموثوقين، وأما كونك تدخروا عشان تقول أنا جري حد سلموا لهم ومحرصي تبي أنت وليش تخليها تنقطوا عليهم كل شهر تعطيهم وتمنن عليهم، اعطيهم نصيبهم اللي تبي تعطيهم مرة واحدة ومحرصي يشترون به بيت يشترون به شيء يعملون يمين يسار ومحرصي. أما كونك تقول أنا أعطيهم وخليهم هذا ثابت ما ما هو بيدك أنت الثبات، يمكن تموت تفاجأ والقروش عندك وتطلب بها عند الله يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعتذرون.